الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم وإليه المرجع. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر من 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكان القاعة الكبرى بجامعة الملك سعود. أما المناسبة فهي من أعز وأطيب المناسبات، حيث تتشرف جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ضيفا عزيزا قد حل في سويداء قلوبنا قبل دورنا، لإلقاء المحاضرة الأولى في موسم محاضرات هذا العام المعنونة بأهمية طلب العلم. وجامعة الملك سعود وهي إحدى منابر العلم التي يشار إليها تفخر بتنظيم هذه المحاضرة، حيث تأتي في زمن يزاحم فيه العلم وتذبح فيه الأوقات والملاهي. فلعل هذه المحاضرة تكون نصف مفرط وحثا لمن تردد وتوجيها لمن أدرج، ثم هي فرصة إذ اجتمع الأحبة فالتقى الطيبون والتقت الطيبات على مائدة من أطيب الموائد، قوه ورواحه ومقعده ومنامه. فتلك يا سماحة الشيخ تحيتنا إليك تسبقها محبتنا لك، فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبنائي الأعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى وبيان فضل طلب العلم وأهميته وما يترتب عليه من الخير الكريم ومصالح العامة لمن أصلح الله نيته ووفقه لتحصيله. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يلي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعة الملك سعود رحمه الله وعلى رأسهم معالي المدير الشيخ منصور ابراهيم كما أشكر القائمين على عمل الطلبة، وأسأل الله يوفقهم جميعا لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح أبنائها، والتوفيق لأبنائها وللمدرسين فيها ولكل موظف فيها وللطالبات فيها لكل ما فيه السعادة والخير والعاقبة الحميدة مع حصول العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة لله، أمام المحاضرة حسب ما وصلحته الجامعة أهمية طلب العلم، وهو عنوان له أهميته، فإن العلم شأنه عظيم وقدره كبير وضرورة تدعو إليه في كل وقت. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تنفلت ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد، وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد، لأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى. هو يشهد نفسه بذلك، وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هو سبحانه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فإن له الوصف الأعلى من كل النجوم سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق ومستحق العبادة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دينه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشياء والأحجار ولا للجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شريكة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون، أن لا يسبق له بقولهم بأمرهم يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق وهو الإله الحق ومستحق العبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بدون العلم، أولو العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بالوحدانية في رسله وأنبيائه وبالعلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء يشهدون له بالوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وللعلم أنهم يشهدون في خالقهم وبارئهم أنه إله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولو العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا نعطي الخاص على العام نعطي العام على الخاص وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بالوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستحوا المجالس يستحوا يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف عام وهو العلم وصف خاص أطمع على المؤمنين والرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات وهم من خواص أهل الإيمان. فهو رفع لهم من جهتين، من جهة لهم من الإيمان ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشان العلماء قل هل يستوي يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور وإناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فرق بعيد. ولهذا قال بعد إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب والعقول الصحيحة التي رزقت العلم وأوصلت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة ينطلقه عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء والشيبة والشباب والعرب والعجم والجن والإنس يشملهم هذا الحديث. وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى يمنحه البصيرة في هذا الدين في الإسلام حتى يعلم ما أنزل الله وما حرم الله وحتى يعلم ما يستحقه من الله سبحانه من الصفات وحتى يعلم ما يجب عليه من طاعة الله ورسوله وما يحرم عليه مما حرم الله ورسوله وحتى يعلم ما يجب لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات وحتى يعلم ما يجب عليه يوما من حق العباد والخلائق. يجد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكون بصيرا بأمر الله بصيرا بحق الله بصيرا بحق عباده بصيرا بحق المخلوقات حتى من البهائم. الله سبحانه خلق الخلق للعباده كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلقهم ليعبدون، وأمرهم بهذا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن، ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بتفقه في الدين. ومن ذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بتفقه في الدين. وأن من رزقه الله الفقه في الدين فقد رد الله به خيره.